الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد الأزدي. هداب بن خالد الأزدي جاوز القنطرة، روى له البخاري ومسلم. وأنا ليش صدرت الباب بهذا؟ لأن صراحة قدح فيه النسائي، قال لينه النسائي، لكن لا وجه له. العلماء قالوا كان من العباد الزهاد، وكان ثقة، روى له البخاري ومسلم أبو داود. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة. سليمان بن المغيرة قد مر علينا قبل ذلك، والحق بأن سليمان قيل فيه قول عجب. ايش هو حريص؟ ممتاز ممتاز، لا فض فوق، الحمد لله انها عندك. ابن معين قال فيه ثقة، وهذه اعلى درجات التوثيق، روى له الجماعة. انا يسعدني كده اما الاخوة، ارى الاخوة خلاص اتقنوا في ابواب معينة. هذه من الاهمية بمكان. زرع طالب العلم يأخذ سنين العمر، والجهد فيه جهيد، لكن الثمرة تكون يانعة إلى يوم الدين. لذلك قال ابن عباس: بكم أكرم. طالب العلم لؤلؤة مكنونة، ذهب خالص، لا يعرف قدره إلا من قدره الله جل في علاه أن يكون هو ذهبا خالص، أن يكون ذهبا خالصا. فطلبة العلم هم أفضل الناس على الإطلاق، على الإطلاق، وإن كان لهم الزلات والهفوات، وإن كان لهم المعاصي، لكن طالب العلم الذي انشغل بقول الله قال الرسول هذا أفضل البشر على الإطلاق. طبعا خلا أنبياء والمرسلين والملائكة، نتكلم على في زمانه من خير البشر هم أهل العلم، لا سيما لأنه سينزل منزلة الأصيل. هو في زماننا ينزل منزلة الأصيل. من الأصيل؟ النبي الأمين، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. نعم. قال: أخبرنا حميد بن هلال. حميد بن هلال، العلماء يقولون أنه ثقة ثبت، كان حميد بن هلال كانوا يقولون ثقة ثبت، كان عابدا تقيا نقيا. لكن العجيب بأن ابن سيرين لم يروي عنه. حميد بن هلال كان ثقة ثبتا وكان عابدا، وابن سيرين لم يروي عنه، يا ترى لما؟ نعم صحيح، هو على هذه فهلوة جاءت معك بالفهلوة، صحيح؟ تعلم يعني؟ نعم صحيح. لأن الزهري أيضا تكلموا فيه من أجل ذلك. فابن سيرين تنحى ولم يأخذ، لأنه كان يعني كان يعمل يعني دخل في عمل السلطان. لكن نحن نقول إذا دخل في عمل السلطان، الصراحة المسألة ليست هكذا، لا هي بالرد مطلقا ولا هي بالقبول مطلقا، لأنهم قالوا إن كان ناصحا أمينا، إن كان تقيا نقيا، إن كان لا يتأثر بأمر الدنيا، وأنه أيضا يعني يريد الآخرة، فهذا خير، كما فعل الزهري، كما فعل رجاء ابن إيش ابن حيوة في هذا الباب. أما البقية يقولون المسألة في التفصيل، المسألة عليها في التفصيل. نعم. روى له الجماعة. عن عبد الله بن الصامت. عبد الله بن الصامت من الثقات، روى له الجماعة. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس. من باب النسيئة. نعم. قال: فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. إليهم أنيس، يعني ذهب إليه أنيس ابن أخيك يقلبهم عليك يعني. نعم. خالف إليهم أنيس، فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، فقلت: أما ما نثى علينا، يعني أظهر لنا قبيح ما قالوا، لأن في فرق بين ثنى ونثى. نثى بالقلب ضد، يعني أثنى بالثناء، يبقى نثى بالقبيح، يعني نشر لنا قبيح ما قالوا. نعم. فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد قدرته، ولا جماعة لك فيما بعد. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتينا الكاهنة

قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة إنها طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله إئذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما. ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها. ثم غبرت ما غبرت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويؤجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم، وكان يأمهم إماء ابن رحضة الغفاري، وكان سيدهم. وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم. فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه. فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وأسلموا سالمها الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء. حديث أخرى فيها فوائد، لكن عشان نوجز، أبو ذر رضي الله عنه من خيار الصحابة، من الأتقياء الأخفياء الأنقياء من الصحابة الذين قد بثوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد زهدوا في هذه الدنيا باعوها حقا لله جل في علاه. وهو كان من المهرولين في الإسلام، قال كنت خامس خمسة أسلموا، يعني هو يعني كان من السابقين في الإسلام. وقص هذه القصة، لكن يعني الذي يميز هذا الصاحب الجليل عن الكلام عن أبي ذر أنه كان زاهدا تقيا نقيا، وكان يتمذهب مذهبا خاصا به، يرى أن كل مال فائض عن الحاجة فهو كنز لا بد من إخراجه، يرى أن كل مال قد فاض عن الحاجة أو بقي عن الحاجة يجب إخراجه. وهذا الذي حمل معاوية أن يستعدي عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاستأذن عثمان وذهب إلى الربذة فمات وحيدا كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال مسلم في مدحي أنه ما أضلت ما قالت الأبراء أصدق من أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر كفاه أنه الذي بث لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه البشارة الكبرى، أنه لما كان معه النبي صلى الله عليه وسلم فبقي ووقف ولم يتحرك، لكنه سمع صوتا خشي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تتحرك، يعني لا تفوتني في مكانك، فوقف منتظرا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم متهللا فرحا فسأله عن ذلك. قال هذا جبريل جاءني يبشرني بأنه من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فقال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وعلى رغم أنف أبي ذر، وهذا كان رأسا وأصلا في الرد على المعتزلة، وهذه من بركة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. الذين يكفرون بالمعصية فإن السلام هذا غص في حلوقهم هذا الحديث العظيم. وأبو ذر رضي الله عنه يقص علينا كيف قد أسلم وكيف جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث أخاه أنيسا، فجاء أنيس يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى العلماء والمنصفين. المنصف هو الذي يعني يستوعب هذا ويعطي كل ذي حق حقه. لما سمع القرآن والله تعالى له في ذلك حكم، أن الذي تصدر بالمجيء هو أنيس وليس هذا الصاحب الجليل، وليس بأبي ذر. لما؟ لأن الرجل كان شاعرا وكان متقنا وله فصاحة وبلاغة ويعرف العروض والبحور ويعرف الشعر، فلما جاء فاستمع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو قال، لما قال أخوه ماذا يقولون عنه؟ قالوا يقولون كاهن، يقولون إيش؟ شاعر. وإني أخذت كلامه على الشعر وعلى أقل الشعر وعلى العروض وعلى البحور فلم أجد شعرا بحمل. هذا بالضبط كقول من؟ هذا الأفاك الأثيم المغيرة بن شعبة، لما قالوا له هذا شعر قال والله لقد تدربنا الشعر أو تضلعنا الشعر ونحن نعلم أعلم الناس بالشعر وليس هذا بالشعر. فالوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة قال فقالوا له إذن هو من الكهانة، قال قد علمنا كلام الكهان وقد علمتم كلام الكهان وليس من كلام الكهان. فلما مال الرجل إلى الكلام على تحسين ما سمعه من المسلم قال إنه إيش إن أعلاه لمضغط أسفله، أخذ يمدح في القرآن، قالوا إن عليه الحلاوة لو تراوى. فقالوا له فجاء أبو جهل الخبيث، شوف الصاحب ساحب، فدق الباب فقال يا ابن عم أو يا عم، لأنه كان عما له، قال يا عم إن قومك قد جمعوا لك الأموال الكثيرة حتى تتكلم في إيش في محمد صلى الله عليه وسلم. والله وصفه قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. فلما قال مالا والرجل كان ثريا غنيا جمع لك مالا تتكلم محمد، فقام فذهب وجاء كما وصف الله تعالى، فقال إن هذا إلا قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، قال الله تعالى سأصليه سقر. فنيس يقول سمعت ليس هذا بقول الشعراء ولا قول الكهان، وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. لذلك هو قال له حذر أبا ذر، قال له إياك فإنهم الكلام على أهل مكة يعني فإنهم يعني لهم شنآن عظيم على تجهموا له ولهم شنآن عظيم عليه، يكرهونه جدا وقد تجهزوا لإذائه فاعتني بنفسك. فذهب أبو ذر رضي الله عنه أرضاه متهيبا متهيئا، وكان يقول عن نفسي صليت قبل لقاء سلم بثلاث سنوات، كان يصلي، دعك بقى الآن يصلي كم ركعة، يصلي إلى القبلة أو لا يصلي إلى القبلة، كان يصلي لله جل في علاه. تمسك به بعض العلماء قالوا هذه إلهام من الله تعالى بالفطرة، وإن الله تعالى قال في كتابه وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. وحديث عمر الخطاب مسح الله على ظهر آدم فخرج كل نسمة، فقال ألست بربكم، قالوا بلى، فشاهدوا على ذلك. وهذا ميثاق الذر، وميثاق الذر عند المعتزلة حجة، فهم يرون بأن أهل الفطرة لابد أن يأتوا بالتوحيد، إذا أتوا بالتوحيد ما أشركوا في الربوبية لا هم كيف يعبدون ما ماذا يعبدون، المهم أنهم لا يشركوا في إيش في الربوبية. قالوا لأن الفطرة والعقل يعني يصلان بالمرء إلى هذا، ولذلك هم يتوغلوا في الأصول، يتوغلون في الأصول على الكلام في التحسين وإيش والتقبيح، على الكلام في التحسين والتقبيح. والحق أنا وصلى وهذا من الله جل في علاه فضل له، وهذه أيضا تدل على أن في القوم بقايا ممن يعني وصلهم إما دين إبراهيم أو دين موسى أو دين عيسى عليه السلام، لا سيما أن أهل مكة منهم من تنصر، ورقة بن نوفل كان قد تنصر وكان يتعبد لله على بالنصر، وكان على توحيد الله جل في علاه. فالغرض المقصود أنه قال صليت قبل إتيان النبي سلم بثلاث سنوات، فلما جاء وسمع من سلم وعلم الحق قام يجهر به، فالتف حوله القوم وضربوه وكادوا يقتلونه، وما أخذه من أيديهم إلا العباس. فقام العباس قال يا قوم أتدرون من هو؟ هو أبو ذر، هو من غفار، وأن تجارتكم تمر عليهم، والله إن لكم ولكم ولكم، ووعدهم وتهددهم في هذا الباب. ثم قام في اليوم التالي فقام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا كأنه وازى بلالا في مسألة التصلب وأيضا التحمل من أجل الله جل في علاه، وأنهم كانوا قد باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه، وأخذ بالعزيمة لم يأخذ بالرخص. فضربوه حتى أنه قال كأنه إيه يعني الأحمر، فقام على أن الدماء تتناثر، حتى ذهب إلى ماء زمزم فغسل عنه الدم وبقي بجانب ماء زمزم، لا طعام ولا شراب ولا شيء إلا أنه يشرب من ماء زمزم تكون طعاما وشرابا. فلما سأله سلم بعد 30 كيف كنت تأكل، قال ماء زمزم، قال نعم إنها ماء مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سخن. حق أنها ماء مباركة، والمياه المباركة أربعة أصناف، المياه المباركة منها الماء الذي هو أعظم بركة، الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم المياه بركة هو الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر وأنه أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالصحفة فوضع يده فأخذ الماء ينبع من بين يديه وهم يشربون ويتوضؤون ويغسلون بهذا الماء، هذا أعظم الماء بركة، الماء الذي نبع. وطبعا هذه معجزة أعظم من معجزة موسى عليه السلام، معجزة موسى ضرب الصخر بالعصا وأنبتت ماء أو فجرت ماء، أما الماء فقد نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم معجزة، وقالوا هذا أعظم الماء بركة. وبعده ماء زمزم، بعده ماء زمزم، ماء زمزم من أعظم المياه بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طعام طعم وشفاء سقم. هو يقول أبو ذر يمكث 30 يوما لا طعام له ولا شراب إلا ماء زمزم، يقول تكسرت عكن بطني. ولذلك الإمام الألباني جاءه مرض، فلما جاءه المرض أخذ بهذا الحديث يعمل به، فلم يفعل شيء صباح مساء غير شرب الماء فقط، ما أكل طعاما، شرب الماء أخذه الماء، حتى قال تم أتم الله عليه بعدها، بعد هذا الوقت 30 يوم أتم الله عليه الشفاء تماما، شفي تماما من المرض والعلة التي كان يشتكي منها. سبحان الله، التمسك بالسنة يعني له ما له من الكرامات العظيمة لمن صدق الله تعالى بتمسك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الماء الرابع الماء المبارك، الماء الثالث الماء المبارك ماء السماء. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا، لذلك كان السلام إذا رأى الماء أخذه وجاء على كتفه فوضعه ودلك الكتف، فإذا سئل عن ذلك قال ذاك ماء إيش، أو هذا ماء حديث عهد بربي، وهو ماء مبارك. ومن ذلك أيضا ما نحن فيه الآن، اللهم أدم علينا هذا الخير يا رب العالمين، ماء النيل، ماء النيل ماء مبارك، لأن ماء النيل ودجلة والفرات، ماء دجلة والفرات وماء نهر دجلة والفرات ونهر النيل، أنها من أنهار الإيش الجنة كما قال، يعني تصب من الجنة، عشان ما أحد يرد، ما هو رد هذا الحديث أيضا، يعني خلق وجنة، إحنا في جنة الآن، هي في الجنة سبحان ربي العظيم، ولكن هو كأنه منبعه من وين؟ من الجنة، يصب من الجنة، والله أعلم بهذا الأمر، نحن نؤمن به كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذه من المياه أيضا المباركة. فقال إنها طعام طعم وشفاء سقم. وفي بعض السنة أن الإنسان قال ماء زمزم لما شرب له، لذلك كان علماءنا يتداولون ويتناولون ماء زمزم شربا لنية معينة مسبق النية. الذهبي كان الإمام ابن العربي المالكي صاحب تفسير القرآن يقول شربت ماء زمزم للعلم، وليتني شربته مع العلم إيش للعمل، يعني هو كأنه يقول أنا كنت قليل العمل لكن كنت كثير العلم، لأن أنا شربت ماء زمزم على ماء زمزم على العلم، والحمد لله العلم يكفيك، فالعلم أعز عبادة، والمسألة ليست بالكثرة أو القلة. وقال الحافظ ابن حجر شربت ماء زمزم لأصل إلى حفظ الذهبي، فشربت وتناولت حتى تعديت حفظ الذهبي، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من أتى من مكة أن يحمل له ماء زمزم إلى المدينة. وطبعا العوام يقولون إذا انتقل من مكانه تغير، وهذا خطأ بين، هو ما هو بما فيه من الفضيلة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكتم عني واذهب إلى قومك فبلغ عني، وهذه فيها دلالة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، وأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. قال بلغ عني قومك ثم إذا سمعت بي، يعني أنني أظهرت أو أنني ظهرت فإيش فتعالى. في بعض الروايات الثانية بأنه قال إني رأيت أنني سأذهب إلى أرض إيش، أرض فيها نخل أو فيها، فقال ما أراها إلا أو ما أراها إلا يثرب، ما أراها إلا يثرب. وقد ورد النهي عن قول تسمية المدينة بيثرب، لأن يثرب هذه من إيش، من التثريب. قال لا تثريب، لا تثريب عليكم اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلد الحد ولا يثرب، فلذلك نهى عن تسمية المدينة بيثرب، وهو سماها إيش، طابة، طابة الطيبة، ولذلك كان يقول طابة، ونظر إلى أحد قال هذا جبل، أو هذا جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها طابة الطيبة، طابة الطيبة. ثم بعد ذلك قال لما أسلم، لما ظهر، لما رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم الناس على يديه ودخل الناس في دين أفوادة، في دين الله أفوادة، جاء أبو ذر عام الحديبية، جاء عام الحديبية وكان قد أسلم على يديه نصف غفار، ثم جاء غفار باقي النصف قد أسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أسلم فأسلمت، فدعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال غفار غفر الله له، وهذا من باب الإيش الاشتقاق هو الآن والاقتباس، غفار غفر الله له، وسالم سالمها الله جل في علاه، وهذا من بديع من البديع من الفصاحة والبلاغة في الدعاء. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بهذا الصاحب الجليل مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بهذا نكون قد انتهينا إجازا من الكلام على فضل أبي ذر. نعم. طبعا ماء الكوثر، الكوثر لأنه يكون وين؟ في وين؟ في الجنة في الآخرة. طيب وأنت على عرصات يوم القيامة، نتكلم على الدنيا الآن. أحسن الله عليك.